هنا وكذب الأخرى أمر اتفاقي لا لزومي، أمر اتفاقي لا لزومي، بمعنى إيه؟ إنهم نظروا في أمثلة أخرى أو في بعض الأمثلة الأخرى، الأولى كلية مجابة، كل إنسان حيوان، كل إنسان إيه؟ حيوان، دي كلية مجابة. العلماء وجدوا إن الكلية المجابة دايما نقدها جزئية سالبة، جزئية إيه؟ سالبة، يعني تقول مثلا بعض الإنسان ليس بحيوان، انت بتقول كل انسان حيوان، فالنقيض الصحيح فيها اللي دايما بيبقى اذا صدقت الاولى كذبت الثانيه، انك تقول بعض الانسان ليس بحيوان، يبقى الكليه المجابه النقيض فيها جزئيه ايه؟ سالب. طب هنا كل انسان حيوان وبعدين لا شيء من الانسان بحيوان، فالاولى كليه مجابه، طب والثانيه كليه سالبه، ومع ان فعلا واحده منهم ايه؟ صادقه والاخرى كاذبه، لان قولنا كل انسان حيوان ده صادق، انما قولنا لا شيء من الانسان بحيوان يعني ما فيش ولا انسان هو حيوان ده كاذب، فيبقى صدقت احدهم وكذبت الاخرى. لكن قال لك هنا الصدق والكذب ليس امرا قفي، ليس امرا لازما، بل قد يصدق في بعض القضايا، لكن نستطيع أن نأتي بأمثلة أخرى فيها كلية مجابة ونخليها كلية إيه؟ سالبة، ولا إيه يعني يكون صدق إحداهما فقط أمرا إيه؟ قفي، بل قد تصدقان وقد إيه؟ تكذبان. فلذلك حتى هذا التركيب المقابل اللي هو الكلية السالبة في مقابل الكلية المجابة، إن توفر فيه الشرط اللي هو وصدق واحد أمر كفي، لكنه يتوفر اتفاقا لا لزوما، ليس مضطردا، بل قد يوجد في بعض الأمثلة ويوجد في البعض الآخر. أيضا مثال آخر، لما نقول بعض الإنسان حيوان وبعدين نقول بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان إيه؟ حيوان، دي جزئية مجابة، جزئية مجابة، وبعدين نقول بعض الإنسان ليس بحيوان، يبقى دي جزئية إيه؟ سالبة. طيب تعالى نقول، هل اختلفت القضيتان في الكيف؟ نعم اختلفتا في الإيه؟ في الكيف. طيب هل اختلفتا في الصدق؟ يعني واحدة صادقة والتانية كذبة، تعالى نشوف بعض الإنسان حيوان ده صدق ولا كذب؟ ها عايزين نشوف بقى، بعض الإنسان حيوان صدق أم كذب؟ انت رأي إيه يا مولانا؟ كذب. وانت مين تاني برايه ان هو كذب ليس صدق؟ جزءه كذب. لا لا، هذه القضيه صادقه، بعض الانسان بعض الانسان حيوان قضيه صادقه، لان احنا قلنا يا مولانا البعض الاخر اللي انت مزعلك ده اللي بيخلوك تقول ان القضيه دي كذبه مسكوت عنه، يعني بعض الانسان حيوان، طب والبعض الاخر برضه حيوان، يبقى القضيه ايه؟ ما كذبت. بعض الانسان حيوان يعني بعضكم يحبني، دي قضية صادقة ولا كاذبة؟ صادق. والبعض الآخر بس هذا مسكوت عنه، يحبني أيضا لكنه مسكوت عنه في الحكم. فلما تقول بعض الإنسان حيوان دي قضية جزئية مجابة، طب صادقة ولا كاذبة؟ صادقة، لأن فعلا بعض الإنسان حيوان والبعض الآخر برضو حيوان، بس ده مسكوت عنه هنا. طيب لما تقول بقى بعض الإنسان ليس بحيوان، دي كاذبة قطعا، بعض الإنسان ليس بحيوان دي كاذبة. يبقى هنا القضيتان بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، اختلفتا في الكيف واختلفتا في الصدق، يعني إحداهما كاذبة والأخرى إيه؟ صادقة، يعني واحدة بس اللي صادقة، يبقى هنا صدق واحد ولكنه ليس أمرا قفي، ليس أمرا مضطردا، ليس أمرا إيه؟ لان احنا هنرى ان المضطرد ان لما يكون في عندنا جزئيه موجبه يبقى النقيض بتاعها يبقى كليه سالبه، النقيض دايما غير الكيف وغير الكم، فجزئيه موجبه يبقى كليه ايه؟ سالبه، ده اللي بيضطرد فيه صدق احداهما فقط، انما مثل هذه القضيه لا يضطرد ايه فيها صدق واحد. يعني لو جبنا قضيه تانية مثالا اخر في جزئية موجبة وجنبيها جزئية إيه سالبة ممكن تجذباني معا أو ممكن تصدقاني معا، يعني لا يضطرد صدق إحداهما بل قد تجذباني وقد إيه تصدقاني. مثال ذلك مثلا لو قلنا بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، يعني جزئية موجبة. طب جيب السالبة بتاعتها، بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان إنسان، دي جزئية موجبة. طب جيب بقى جزئية سالبة عشان تبقى على غرار المثال السابق، بعض الحيوان ليس بإيه؟ ليس بإنسان، أدي جزئية سالبة هو. يبقى نفس التركيب بتاع المثال السابق، لكن في المثال السابق قلنا إحداهما صديقة والأخرى إيه؟ كاذبة. طيب لو كان هذا أمرا لزوميا لكان كذلك في هذا المثال إحداهما صديقة والأخرى إيه؟ كاذبة، والحال ليس كذلك بل كلتاهما صادق. لما تقول بعض الحيوان إنسان صادق ولا كاذب؟ صادق. بعض الحيوان إنسان صادق، تمام كده؟ طيب لما تقول بعض الحيوان ليس بإنسان أيضا صادق، كالأسد والفرس وكذا، تمام كده؟ فكلتاهما يبقى هما مختلفتان في الكيف بأن كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة ولكنهما صادقتان إيه؟ معا، صادقتان معا. يبقى لما جبنا جزئية موجبة وجزئية سالبة صدقت إحداهما وكذبت الأخرى، وجبنا مثالا آخر برضو جزئية موجبة وجزئية سالبة اجتمعتا في الإيه؟ في الصدق. يبقى معناها إن القضية الجزئية الموجبة النقيض بتاعها هو جزئية سالبة؟ لا، لأنه قد يكون يعني إحداهما صادقة والأخرى كاذبة وقد تجتمعان في الإيه؟ في الصدق مثلا. فبالتالي صدق واحد منهما ليس أمرا لازما ولا مضطردا ولا متبعا ومقتفا. واضح يا مشايخ؟ فلذلك طب هم وجدوا إيه بقى؟ وجدوا إن الجزئية الموجبة دايما النقيض بتاعها كلية سالبة، كلية إيه؟ يعني مثلا لو جينا في المثال ده نفسه، لو قلنا بعض الحيوان إنسان دي جزئية موجبة النقيض منها يبقى كلية سالبة، يبقى نقول إيه بقى؟ لا شيء من الحيوان بإنسان، لا شيء من الحيوان بإنسان. يبقى الأولى بعض الحيوان إنسان ودي صادقة وهي جزئية موجبة. طب القضية الأخرى لا شيء من الحيوان بإنسان دي كلية سالبة، طبعا سالبة عشان في حرف النفي لا، وكلية علشان فيها نكرة في سياق الإيه؟ في سياق النفي، فتبقى كلية سالبة. يبقى عندك جزئية موجبة وكلية سالبة اختلفتا في الإيجاب والسلب، الأولى موجبة والتانية سالبة. طيب هل صدق واحد منهما أمر قفي؟ نعم، الأولى صادق اللي هي بعض الإيه؟ الحيوان إنسان، والثانية اللي هي لا شيء من الحيوان بإنسان، يعني ما فيش حاجة من الحيوان خالص إنسان، ده كاذب، تمام كده؟ يبقى إحداهما صادقة والأخرى إيه؟ كاذبة. طب وهل هذا أمر لزومي ولا أمر اتفاقي؟ في التركيب ده وجدوا أنه أمر إيه؟ لزومي، يعني لابد إذا كانت واحدة جزئية موجبة وجبت الكلية السالبة لابد أن تصدق واحدة فقط ولا يمكن أن تصدق القضيتان أو أن تكذب معا. واضح يا شيخ؟ فالقيد اللي هو قال اللي هو كل دي أمثلة احنا بنضربها على إيه مولانا؟ على اللي هي قوله وصدق واحد أمر قفي، ده قول الناظر. يبقى ايه هما القضيتان المتناقضتان؟ هما المختلفتان بالكيف، بس ليس هذا فحسب، بل ان يكون صدق ان تكون احداهما فقط صادقه والاخرى كاذبه ليس هذا فحسب، بل ان يكون هذا مضطردا على سبيل اللزوم، اللي هو صدق واحد منهما يكون امرا ايه؟ مضطردا. فاحنا ممكن نجد قضيتين مختلفتين في الإيجاب والسلب ومع ذلك ليست متناقضتين، وذكرنا مثال. وممكن نجد قضيتان مختلفتان في الإيجاب والسلب وواحدة منهم فقط اللي صادقة والأخرى كاذبة ومع ذلك أيضا غير إيه؟ غير متناقضتين، إذا كان ذلك غير مضطرد، إذا كان ذلك غير إيه؟ مضطرد. في كل التركيب اللي كده يبقى كده مش مضطرد، يبقى ده كده ليس إيه؟ تناقضا. إنما متى يكون تناقضا؟ إذا كان في اختلاف في الكيف اللي هو في الإجابة والسلب، يعني لازم تبقى موجبة مع سالبة، ما ينفعش موجبة مع موجبة ولا سالبة مع إيه؟ سالبة. ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون صدق واحدة منهما فقط أمرا مضطردا، ده الشرط الثاني والثالث مع بعض.

في غير المصورة بأن تبدل الكيف، فتغير الموجب بالسالب والسالب بالإيه بالموجب. ده فين؟ في الشخصية المجابة والشخصية السالبة والمهملة المجابة والمهملة وأما في القضايا المصورة فتنقض الإيه بضد الصور، بمعنى إنك بتغير الكيف وتغير أيضا في الإيه في الكم، تغير الكيف وتغير الكم، فالكل تخليه جزئي والجزء تجعله كليا والموجب تجعله سالبا والسالب تجعله إيه مجابا، الموجب سالب والسالب موجب والكل جزئي والجزء إيه كل، فده كده انك تحصل عليه. بقي فقط قبل ان نقرا الشرح ان احنا نقول ان احنا ذكرنا في الشرح الان يا مولانا قلنا المهمله الموجبه ما نقيدها؟ مهمله سالبه لانها غير مصوره، والقضايا غير مصوره نقضها بان تبدل الكيف، فلو هي مهمله موجبه تجعلها ايه مهمله ايه سالبه. هذا ما جرى عليه الناظم رحمه الله تعالى. لكن بعض العلماء قال ايه؟ قال لك المهمله في قوه الجزئيه، المهمله في قوه الايه الجزئيه، فنعملها معامله الجزئيه. مش احنا ذكرنا في الحصه قبل الماضيه ان المهمله في قوه الجزئيه، فيبقى نعملها معامله الجزئيه. فلما يكون عندنا مهمله موجبه مهمله ايه فدي كده في قوه ايه في قوه جزئيه موجبه، طالما مهمله موجبه هي في قوة جزئية إيه؟ طب ونقيض الجزئية الموجبة إيه؟ كلية سالبة كلية؟ فيبقى المهملة الموجبة ممكن يبقى النقيض بتاعها مهملة سالبة، ده على كلام الناظر، أو كلية سالبة لو عملناها معاملة إيه الجزئية لأنها في قوة الجزئية. واضحة يا شيخ ولا مش واضحة؟ فلما تقول مثلا إيه الإنسان حيوان، دي إيه دي؟ مهملة موجبة. مهملة موجبة. مهملة إيه؟ يبقى النقيض منها إيه على كلام الناظم؟ إنك مهملة سالبة، فتقول إيه؟ الإنسان ليس بحيوان. فاهم يا شيخ عبد الله؟ الإنسان ليس بحيوان. يبقى دي كده مهملة موجبة، النقيض بتاعها مهملة سالبة، ده على كلام الناظم. طب لو على الكلام الآخر يبقى نقيضها إيه؟ كلية سالبة، المهملة الموجبة. نعملها معاملة الجزئية الموجبة، فيبقى النقيض ليها ايه؟ كلية سالبة. فتقول ايه بقى؟ لا شيء من الإنسان بحيوان. مش تقول الإنسان ليس بحيوان تبقى مهملة، لا، تقول لا شيء من الإنسان بحيوان، يبقى دي كلية سالبة، هو ده النقيض على القول الآخر. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى عندنا الشخصية الموجبة نقيضها، هنلخص بقى ونقرأ الشرح. الشخصية الموجبة ما نقيدها؟ شخصية سالبة. زيد كاتب، زيد ليس بكاتب. طيب الشخصية السالبة ما نقيدها؟ شخصية موجبة. زيد ليس بكاتب، زيد كاتب. طيب وفي خلاف في دول؟ لا، نيجي للمصورة. الكلية الموجبة ما نقيدها؟ جزئية سالبة. مثال كل إنسان حيوان، يبقى النقيض جزئية سالبة، يبقى بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بإيه؟ بحيوان. طيب الكلية السالبة ما نقيدها؟ جزئية موجبة. يبقى لو قلنا لا شيء من الإنسان بحيوان، لا شيء من الإنسان بحيوان، دي كده كلية سالبة، يبقى النقيض بتاعها المفروض يبقى جزئية موجبة. جزئية يبقى هنقول بعض الإنسان، بعض الإنسان حيوان، وبتلاحظ إن الأولى كاذبة والثانية إيه؟ صادق، والصدق والكذب هنا لزوم يعني. تمام. طيب لو جينا بقى للجزئية الموجبة ايه نقيضها؟ كلية سالبة. كلية سالبة يعني الجزئية الموجبة مثل ماذا؟ بعض الإنسان حيوان، دي كده جزئية وموجبة. طيب ما نقيضها؟ لا شيء من الإنسان بحيوان، كلية سالبة. آخر حاجة الجزئية السالبة ما نقيضها؟ كلية موجبة. الجزئية السالبة نقيضها كلية موجبة. الجزئية السالبة مثل إيه؟ بعض الإنسان ليس بحيوان، نقيدها أنك تأتي بكلية كل الإنسان حيوان موجبة، فتقول إيه؟ كل الإنسان حيوان، يبقى ده نقيد القضية دي، فده أيضا محل اتفاق. الخلاف بقى في المهملة الموجبة والسالبة، فبعضهم قال أنك تبدل فقط في الإيه في الكيف، وبعضهم قال تجعلها في إيه يعني تعاملها معاملة الجزئية، فيبقى العكس بتاع النقيض بتاعها دايما كلي. فلو كانت هي موجبة تبقى كل سالب، ولو كانت سالبة يبقى كل ايه؟ كل موجب. فهمتم الدرس؟ نقرأ بقى كلام الشيخ. لا مفيش سؤال. قال: أقول التناقض حكم من أحكام القضايا كالعكس. يبقى التناقض ده من أحكام القضايا، والعكس من أحكام الايه؟ القضايا. ذكرهما المصنف للاحتياج إليهما، أو ذكرها يعني ذكر هذه الأحكام اللي هي أحكام القضايا اللي هي التناقض وأيضا العكس، ذكر هذا للاحتياج، وقلنا الاحتياج إذا كنا في أول الدرس السابق. قال: ومعنى التناقض في الأصل، في الأصل يعني في اللغة يعني أو في الاصطلاح عموما اللي هو أعم من اصطلاح المناطق، ومعنى التناقض في الأصل ثبوت الشيء وسلبه، ثبوت الشيء وإيه؟ سواء كان الشيء ده بقى تصور أو تصديق، يعني سواء أكان هذا الشيء اللي احنا الشيء وسلبه تناقض مفردا أو قضية من القضايا. فمثاله في المفرد إيه؟ قال: كزيد ولا زيد. لما تقول زيد يبقى النقيض منه إيه؟ لا زيد، لأن التناقض هو الشيء وإيه وسلبه، يبقى زيد لما تسلبه تنفيه يبقى لا زيد. ولكن احنا في المنطق ما لناش علاقة بالمفردات، المنطقي بيبحث عن القضايا ولا يبحث عن الايه؟ عن المفردات الا لتعريفها، لكن لا ليستخلص يعني احكامها. يعني زيد ولا زيد ده مش موضوع المنطقي. انما المثال الاخر بقى اللي هو التناقض في القضايا، زيد كاتب، زيد ليس بايه؟ بكاتب، يبقى ده تناقض في القضايا وده محله بحث المنطقي. قال: ومعناه هنا، يعني معنى التناقض هنا، اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب بحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى، وزودوا عليها يا مشايخ كلمة لزوما، بحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى لزوما، يبقى اختلافهما بالكيف يعني بالإيجاب والإيه والسلب. وبعدين لاحظ أنه قال لك اختلاف قضيتين، فلذلك قال بعد ذلك: فخرج باختلاف القضيتين اختلاف المفردين. يعني لما يعرف التناقض هنا ويقول لك هو اختلاف قضيتين، يبقى اختلاف المفردين في الإجابة والسلب هذا ليس من التناقض الذي يبحث عنه المناطق، لأنه قال اختلاف قضيتين، فيخرج اختلاف المفردين كزيد ولا زيد. قال: وبالإيجاب والسلب، يعني خرج بالإيجاب والسلب في تعريفه، خرج به إيه؟ وخرج بالإيجاب والسلب المعبر عنه عندهم بالكيف الاختلاف بالكم، المعبر عنه عندهم بالكلية والجزئية، ككل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان. يبقى هنا خلي بالك، ولما جه يعرف قال إيه؟ قال اختلاف قضيتين في الإيجاب والسلب. فقوله في الإيجاب والسلب أو بالإيجاب والسلب ده بيخرج به إيه؟ الشيخ قال لك بيخرج به ما لو كان الاختلاف بالكلية والجزئية يعني بالكم، ومثل لهذا بقوله كل إنسان حيوان بعض الإنسان حيوان. يبقى هنا في اختلاف ولا ما فيش اختلاف؟ في اختلاف، ولكن في الكم لا في الكيف، لأن الكيف الاثنين موجبتان، الاثنين ايه؟ موجبتان. لكن الاختلاف في الكم بان كانت احداهما كليه والاخرى ايه؟ جزئيه، كل انسان حيوان بعض الانسان حيوان، يبقى ده تناقض ولا غير تناقض؟ ليس تناقضا، لان التناقض هو الاختلاف في الكيف وليس الاختلاف في الايه؟ في الكم. فلما يقول لك اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب، يبقى قوله بالايجاب والسلب يخرج به القضيتان المختلفتان في الكم لا في الكيف. واضح؟ اللي هو لو واحدة كلية والتانية جزئية دول مش متناقضتين. طبعا المقصود ان بيخرج الاختلاف بالكم اذا لم يكن هناك اختلاف بالايه؟ بالكيف. يعني هنا ممكن تقول ايه؟ الاختلاف بالكم فقط، تزود كلمة فقط عشان يبقى الكلام مضطردا. يعني يخرج بقوله بالإيجاب والسلب الاختلاف بالكم فقط، هات يا شيخ